نعم، ندخل بعد ذلك في ليلة القدر فضلها. ما هو فضل ليلة القدر؟ فضل ليلة القدر أكبر من أن أذكره أنا أو أنت أو يعني غيرنا، فقد أشرنا في لقائنا السابق إلى أن الله لما سأل عن ليلة القدر أجاب هو سبحانه وتعالى، لأنه لا إجابة عند غير الله سبحانه وتعالى. فليلة القدر قال فيها ربنا سبحانه وتعالى مبينا فضلها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهل هناك فضل أعظم في من فضل ليلة أنزل الله تعالى فيها دستور أمة محمد إلى أن تقوم الساعة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. والإنزال هنا أو النزول هنا يقصد به نزول القرآن في ليلة القدر، ليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نزول القرآن من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، لكي يتلقاه الأمين جبريل بعد ذلك وينزل به منجما أي مفرقا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني لاحظ ألفاظ القرآن، ستجد أنزلنا ونزلنا. أنزلنا تعني الجملة وهو ما حدث في ليلة القدر، ونزلنا تعني التفريق والتنجيم اللي هو نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل من يعني من ايه، من فضلي او افضالي او فضائل ليله القدر. الفضل الثاني ان الله جعل العطاء فيها على العباده بالجمله، وبالجمله التي تتناسب مع كرم الكريم سبحانه وتعالى. وما ادراك ما ليله القدر؟ ليله القدر خير من الف شهر. ولماذا ألف شهر بالذات؟ العلماء يعني أوردوا في ذلك كثيرا، يعني نوجزه في أنها خير من ألف شهر. قالوا أن العرب كانوا يعرفون في الحساب إلى الألف، لا يعرفون ما بعد ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من آخر ما تعرفون، من آخر ما تعرفون خير من ألف شهر. تمام، من فضلها أنها تتنزل فيها الملائكة طبعا، وتنزل الرحمات وتنزل السكينة وينزل السلام يعم الأرض إلى أن تطلع الشمس. نسأل الله أن يعرضنا وإياك إلى نفحتها إن شاء الله. بعض الناس تتساءل لماذا سميت ليلة القدر بذلك الاسم؟ نعم، سبب التسمية فيه أقوال لأهل العلم كثيرة. قيل القدر أي العظمة، هي ليلة ذات عظمة وذات مكانة، حتى أن ابن عباس قال: أنزل الله كتابا عظيما ذا قدر، هو كلام رب عظيم ذي قدر، من بيت العزة العظيم، من اللوح المحفوظ العظيم ذي القدر إلى بيت العزة العظيم ذي القدر، ليتلقاه ملك عظيم ذو قدر فينزل به على قلب نبي عظيم ذي قدر، ليكون دستورا لأمة عظيمة ذات قدر. ومن هنا سميت ليلة القدر. وقيل القدر هو التقدير، لقول ربنا سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. تمام، أمرا من عندنا إن كنا مرسلين إلى آخر قول ربنا سبحانه وتعالى. فقيل القدر من المكانة والعظمة، وقيل القدر أي التقدير، فالله يقدر فيها أو يعلم فيها الملائكة المختصين بأعمالهم ما يدور في العام من ليلة القدر إلى ليلة القدر، والله أعلم. بعض الناس يتساءلون أنهم إذا أصابوا ليلة القدر ما هو الدعاء المحبب الذي يدعونه الناس في هذه الليلة؟ دعاء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لأمنا عائشة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعم، لعل ليلة القدر علامات يعلم بها المسلم ليلة القدر، ما هي العلامات التي يتعرف بها المسلم على ليلة القدر؟ أولا هي ليلة وترية، هي في الأوتار كما قال النبي: التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. العلامات كثيرة، قال أصحاب رسول الله نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة طلقة بلجة، يعني ليلة منورة، ليلة طلقة كده، ريحة طيب وجوها طيب، طلقة بلجة يعمها الخير، ليس فيها شر، تخرج شمسها في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. ويعني بعض أهل العلم قال تخرج بيضاء لا شعاع لها، لأن الملائكة الكثيرين الذين نزلوا إلى الأرض في هذه الليلة يصعدون إلى السماء بعد يعني عند طلوع الشمس، ولذلك يحجبون شعاع الشمس فلا يرى لها شعاع. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال يشغل بال الكثير من الناس، ما السر في إخفاء ليلة القدر عن المسلمين؟ نعم، الله تعالى كريم في عطائه، دائما إذا كان العمل جزيلا عظيما يخفي الله سبحانه وتعالى بعض الشيء عن هذا العمل. تمام، فالله أخفى ليلة القدر لأن طبائع العباد دائما فيها التكاسل. ترى الناس طوال العام يتكاسلون عن صلاة الجماعة أو عن الصلاة أحيانا أو ما إلى ذلك. فإذا جاء رمضان تبص تلاقي المصاحف اتنفضت والسبح طلعت تمام، والجلاليب البيضة والطوائي والناس بدأت تستعد. واخد بال حضرتك؟ رمضان جاي. قال طب اشمعنى رمضان؟ يقول لك اصله موسم عبادة بقى، وربنا يا عم الشيخ بيدي فيه بغير حساب. كذلك لو ان الله سبحانه وتعالى اعلن لنا عن ليلة القدر لنام الناس او بعض الناس او اكثر الناس عن الليالي كلها وقاموا ليلة القدر. نعم، ما استطعت ان تمشي في شارع من الخارجين الى المساجد في ليلة القدر. فالله اخفاها لان الله يريد الإخلاص من عباده، يريدهم مخلصين يعملون بغير حساب ليعطيهم الله بغير حساب. فالله أخفاها لأنه يريد لنا الخير حتى نستغل ونستثمر الليالي كلها وليست ليلة واحدة من رمضان. نعم، كما قال فضيلة الشيخ فإن ليلة القدر فرصة عظيمة لمن فاتته الأيام السابقة، فهي ليلة خير من ألف شهر، تتنزل فيها الرحمن، تتنزل فيها البركات، تتنزل فيها الملائكة. وكما قال لنا الشيخ قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر وأن يتقبلها منا. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بخالص الشكر وتقدير لفضيلة الشيخ عوض نافع من وزارة الأوقاف المصرية. شكر موصول لحضراتكم. بإذن الله نلتقي بكم في حلقة جديدة من العاشر الأواخر. لذلك الحين نترككم في رعاية من الله وحفظه. دمتم في أمان الله.